وكنا وصلنا إلى أول باب الخيار في فقه المعاملات. سندرس في هذا الباب بإذن الله جل. تلمسه بلمسة مباركة محمد. سيذكر المؤلف في هذا الباب الخيار، وسيتبعه بفصل في قبض المبيع وأحكامه، المسائل الكثيرة تخصون في هذا الواقع وفي واقع نحتاج إليها، وكذلك أحكام الإقالة. نأتي إلى المقاصد والقواعد العامة في باب الخيار. نجد أن الأصل في عقد البيع هو انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، وهذا هو مقتضى عقد البيع. لماذا أصلاً ذهبت لمكتبة إذا لأشتري بها، ولماذا ذهبت إلى معرض السيارات إذا لأشتري سيارة وانتفع بها، سواء انتفع بها في نفسي أو انتفع بها وتملكها ثم أبيعها فأستفيد من ثمنها. وكذلك إنما باعني وفتح محله أو متجره أو كما يقال اشتغل ما يقال في البيزنس إلا لأجل أن يحصل على مال. فهو الأصل إذن انتقال الملكية إلى ملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، هذا هو الأصل. إلا أن الشارع رعى مصالح المكلفين فأوجد مساحة للخيارات. هذه المساحة كأنها أشبه بظل البيع، يحمي البيع من الإشكالات التي قد تحصل فيه، إما ضرر أو ظلم أو، فجاء الشارع ليرفع عنك الضرر، كان يعطيك مساحة أو فرصة لرفع الضرر عنك، لأن قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرر، فيرفع الضرر إذا تبين أنه غبن كما سيأتي أو دلس أو حصل له عيب. وكذلك ما يذكره المؤلف رحمه الله أن فيه توسعة، قد جاء في الشرع أن من قواعده العظيمة مشقة التجربة والتيسير وما جعلك من دين حرج. فلو كان البيع مباشرة خلاص يغلق بمجرد البيع، فقد يندم البائع، بعت سيارتي أثري أحتاجها، أثري إلى الآن ما عينت سيارة جديدة، سيارة يعني لي عشرة عمر فيها، يعني ما ودي أبيعها، ممكن ما ألقى مثلها في السوق. وكذلك مثل المشتري، فقد يعني يندم على تسرعه في البيع، فعنده فرصة أن يتراجع. فالتروي في البيع والشراء، لأن من طبيعة الإنسان قد كما قال خلق الإنسان من عجل، كان الإنسان عجولا، فقد يستعجل ولا يتروى. لأن حتى في علم التجارة هذا معلوم أن التجارة هي فرص، وغالب التجار إنما ربحهم من فرص، وأحيانا إذا ضاعت ضاعت الفرصة، فأحيانا هذه الفرصة هو وده يحرص عليها أو وده كما يقال اقترص هذه الفرصة، لكنه يندم بعدين أني استعجلت أني غبنت أني تغر ليس المنطقة هذه اللي ينبغي أن أبني فيها بيتا أو أبني فيها مشروعا أو أفتح فيها محلا، فيتراجع. وكذلك أن الشريعة كما ذكرنا في أول شرط من شروط صحة البيع هو الرضا. جيد. فأحيانا قد يحصل العقد بدون تمام رضا. الرضا درجات، الرضا هو عمل قلبي، أعمال قلبية درجات كما يقول ابن تيمية، قال والناس في أعمال القلوب كما في أعمال الجوارح، حتى في خشية الله عز وجل الناس، بل أنت تجد نفسك، تجد نفسك أحيانا متوسط الخشية الله عز وجل، متوسط الخوف. أما إذا جاء ما يحرك هذه الخشية الخوف فيزيد، قد يسأل حتى بعد ذنب معصية يزداد خشيته لله عز وجل، تحصل تغيرات الكوكب خسوف يزداد خشيته. كذلك الرضا هو عمل قلبي قد يزيد، فحتى تحتاط الشريعة أن يكون بيع تراض ودفع الضرر ليحصل دفع أحيانا يعني عدم تمام الرضا، فجعل هذا الخيار عندك. ليش؟ لأنه إذا أنت قد تندم أو قد تتحسف أو قد تستعجل، فالشريعة تقول لك لا، عندك فرصة خيار المجلس، حتى فعلا كما قد تخرج عن تمام الرضا. وكذلك فيه تحقيق العدل ومنع الظلم وقطع المنازعات والخصومات، لا سيما اذا كان ترتب عليه ظلم او غرر او غبن او عيب او قلس عليه شيء من ذلك، مما قد يدخل بسبب طبيعة الناس في باب المعاملات أنه قد يستعجل الإنسان أو قد يغريه شيطانه أو نفسه الأمارة بكتم بعض العيوب حتى يرتفع سعرها، يدلس على الناس فيمدحها بما ليس فيها، فيورط الناس في الشراء ثم يشتريها واحد باب التسويق أو الدعاية، فيندم أنك خذلتني، تجعل عندك فرصة لرفع الظلم عنك حتى لا تحصل منازعات بين الناس. إذن هذا من مقاصد الخيارات في الشريعة. ذكر المؤلف 8 أنواع، ولو نجملها يمكن 7 أنواع، منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدريس سواء تدريسا قوليا أو عمليا. والغبن سيذكر المؤلف له 3 صور وله قاعدة عامة، سيذكر تلقي ركبان زيادة الناجش والمسترسل، وسيذكر المؤلف الخيار العيب كذلك إذا وجد المشتري عيبا في السلعة، سيذكر بعض الصور والضابط العام والضابط فيه العرف، ثم سيذكر معنى العيب والأرش كذلك فرق بينهما، ثم سيذكر خيار التخبير في الثمن أي إذا أخبر بالثمن ثم تغير عن الحقيقة، سيذكر له 4 صور وهي التولية يعني نفس سعر أو الشركة المرابحة يربح فيها المواضعة يخسر فيه، خيار اختلاف متباين يختلف في قدر الثمن أو أجل، أو خيار الخلف في الصفة أي يختلف معه في الصفة، لا أنت حددت لي كذا لا أنا ما حددت لي كذا فيختلف في الصفة. نبدأ بما ذكر المؤلف أولا في خيار المجلس وبما يثبت ودليله وكذلك بما يسقط خيار المجلس، ثم سيذكر المؤلف خيار الشرط ومعناه وبما يثبت مبطلاته ومتى يثبت وقتا وانتهاء. قال المؤلف في تعريف الخيار: طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. فالأصل في البيع أن يمضى وهذا هو الأصل، لكن قد ويلتزم بالعقد قد يتبين له لا أنه يرغب بفسخه، سواء بفسخه بطلبه أو يحتاج إلى فسخ إلى قضية اجتهادية في الثالث إلى حكم حاكم أو قاضي. فالمؤلف في 3 أقسام بالاستقراء، قال الأول خيار مجلسي موضع الجلوس وهو مكان التبايع، هو من باب إضافة شيء إلى سببه، فيثبت خيار البيع أو خيار المجلس خيار المتبايعين كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر البيعان بالخيار. إذن أول ما يثبت فيه هو البيع، وهذا ورد في الحديث إذا البيعان بالخيار، في رواية إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا في حرب لبرتونه. يتبايع رجلا وقال البيعان بالخيار، ذكر وصف البيع، إذن مما يثبت فيه خيار المجلس البيع. البيع فإذا تبايع رجلان بعت لأبي عصام سيارتي وهم جالسين الآن في مجلس مثل هذا المجلس، فماذا نحن في المجلس فلنا الخيار، لي أنا الخيار أهون أرفض، ولك أنت يا أبي عصام أنك مشتري لك أن ترفض البيع ما دمنا نحن في المجلس، وهذا كما قلت لأجل التروي لأجل تمام الرضا، ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحد من الآخر، سيأتينا هذه مسألة وش معناها، فإن خير أحد من الآخر فتبايع ذلك فقد وجب البيع. يستثنى المسائل الدقيقة ذكر مؤلف رحمه الله، قال يستثنى من البيع الكتابة، أي كتابة؟ كتابة العقد؟ لا، المكاتبة، فكاتبون من علمتم فيهم خيرا. واستثنى المؤلف الكتابة فلا خيار فيها لأنها وسيلة للعتق، والشريعة عندنا قاعدة أنها تتشوف للعتق، فإذا قلت لعبدك طيب خلاص ادفع لي 10,000 ريال كل شهر 1,000 ريال مدة 10 أشهر وأبشر أنت تكون حرة لوجه الله إذا دفعت 10,000، فافترض كان هو مجمع مبلغ طيب عنده ولا تيسر ولا اقترض مبلغ وجاب لك 10,000 في الأصل 5، فإذا لا يثبت في ذلك الخيار. قال وتولي طرفي العقد، كيف تولى؟ فلو وكلتك يا علي أن تبيع سيارة، وكلك شخص في البحث عن سيارة له كبيرة للعائلة، فأنت الآن حقيقة تتولى طرفي العقد، أنت موكل في البيع موكل في الشراء. فقالوا هنا لا خيار له لأنه هو متولي طرفي العقد، فلا خيار له في مثل ذلك لأنه ينعقد مباشرة البيع والشراء. وقال والشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء. هذه مرة معنا قريبا منها، شراء من يعتق عليه كان يشتري، يجي في السوق يباع والده أو يباع ابنه، قلنا يعتق مباشرة بمجرد الشراء. فإذا اشترى ما يجي هو يقول له هو انتظر، فخص لأنه الشريعة تشوف إلى العتق. أو اعترف بحريته قبل الشراء، فأتى لشخص مثل قصة يوسف عليه السلام أنه يعني بيع بثمن بخس يظن أنه عبد وهو حر، فإذا اعترف بحريته قبل الشراء يعني أقر أنه حر، لكن هو استغلال أو استغل من قبل عصابة فبيع هذا الشخص، أقر بأنه حر أو اعترف أحد أو شهد ثم اشترى، فهنا لا يثبت له خيار مجلس لصار حرا، وشراؤه أشبه بيسمونه استنقاذ له فلا يثبت له خيار المجلس. ذكر مالك مما هو في معنى البيع الصلح بمعناه، أي الصلح إذا كان بمعنى البيع، فأنا أطالب مثل خالد بمبلغ 10,000 ريال، قال لي خالد وش رأيك أعطيك يعني 3 جوالات باب المصالحة سواء الصلح على إقرار أو إنكار، فسيأتينا هذا باب الصلح تفصيله بإذن الله. فنقول هذه مصالحة وتأخذ حكم البيع يعني لها حكم البيع، فلذلك إذا قلت خلاص تم وافقت خلاص أعطني 3 جوالات صارت هذه لها أحكام خيار المجلس، فيحق لي أنا قلت لها هو خلاص ما دام هذه جوالات ما تنفع قديمة وشكلا أو خلاص رفضت. وقسمة التراضي والهبة على عوض، قال لأنها نوع من البيع. قسمة التراضي ليست كقسمة الإجبار، سيأتينا في آخر الفقه بإذن الله نوعين من القسم، قسمة التراضي وقسمة الإجبار. طيب وش الفرق بينهما؟ يلا يلا لما يمكن قسمته يعني مثل ما في ضرر عليه هذه يكون تراضي. طيب أما قسمة الإجبار قبل فلا خيار فيها لأن إفراج حق لا بيع، التراضي يثبت في آخر المجلس، فاثنين مختلفان في أرض وهي مشتركة بينهما، فقلت خلاص نقسم بينكم الأرض، أنت تأخذ هذا الأرض وأنت تأخذ هذا الجهة، فيثبت لهم خيار المجلس يقول لا هوت لا ما بي الأرض هذه لا بي قسمة لا لا خلاص هوت أفكر الموضوع باستشاور. وكذلك الهبة على عوض، الهبة تسمى هبة الثواب ويسمون بعضهم هبة الأمراء، يعني كما هو في الواقع يهديه صقرا لا بنية الإهداء لوجه الله، يدري أنه بيعطيه صقر ويرسل له طيب شيء ثمين إما مبلغ ولا جيب لكسز ولا شيء من ذلك، طيب فهذه هبة عوض فهي نوع من البيع فيملك يعني رفضها من الطرفين. كذلك الإجارة، فجئت لسيارتي لأستأجرها ولا في محل تأجير السيارات، قلت ترى هو أنت لقيت سيارة أفضل أرخص شيء من ذلك ما دام في خيار المجلس، أو اتصلت أو لقيت في الموقع ما دامني في المجلس فلي الخيار، فعقد معوض أشبه البيع. طب والفرق بين الإجارة والبيع أن هذا تلك واقع على الرقبة والأصل، أما هنا عقد وارد على المنفعة فهو أشبه ببيع منافع. كذلك ما قبضه لشرط صحته، وهذا نوع ما قبضه أو ما قبضه شرط لصحته وهو الصرف والسلم. تعرفون من شرط الصرف والسلم قبض، أما الصرف قبض للطرفين ثمن ومثمن أو ما يسمى العملتين إذا كانت عملة، أما السلم فالشرط فيه لا بد أن يقبض الثمن لأن المثمن مؤجل تسليم الثمن وتأجيل المثمن. فيقول مالف هل يجري فيها الخيار؟ نقول نجري لأنها في حكم البيع وهي تسمى بيع، سماها الشارع بيع. ولكن لماذا المؤلف أفردها؟ لأن البيع طيب ليس من شرطه القبض، فقد يقبض أحد السوق ما يقبض، لكن الصرف والسلم لا بد من القبض الصرف في الأمرين جميعا. فلو أتيت إلى البحرين يا بنادر وأتيت بتصرف عملة بحرينية بريال سعودي. فمع الصرف رأيت أنه لا خلاص ما لدي خلاص ما أحتاجه لا لا شيء من ذلك. فما دام أنك أنت في محل الصرافة لك أن ترفض ذلك. مثل السلم اشتريت يا عبد الله من التمر مؤجل ودفعت المبلغ الآن ثم تقول لا لا تدري خلاص لا هو أنت. قال مرف دون سائل عقود. أودي نعلل لماذا المؤلف في المساقات هي مسألة خلافية حتى المذهب والحوالة والوقف والرهن والضمان قال ما يجري فيها خير المجلس. يعني ممكن نقسم هذه إلى نوعين من العقود حتى نضمن. أحسنت. كثير منها عقود جائزة المساقاة مثل عقود الشركة هذه عقود جائزة. طيب الحوالة طيب الوقف العكس لأنه لازم. لو قلت هذا المصحف وقف طيب هذا الكتاب وقف ما تقول هونت في المجلس أو يا جمعية تحفيظ القرآن أنت في الجمعية تقول خلاص أنا تصدقت أوقفت هذا البيت ما أقدر أرفض هذا لأن الوقف لازم بمجرد نطق به. ومثل كذلك الرهن يتعلق الحق للمرتهن وكذلك الضمان. فهذه إما أن تكون مثل حوالة إسقاط قالوا كذلك المساقاة عقد جائز وكذلك مثل الجعالة مثل المسابقة. وقالوا العقود لا تثبت فيها الخيار إما عقود جائزة من الجانبين مثل الشركة والوكالة والقرض والوديعة والعارية هذه لا خيار فيها لأنها جائزة من الطرفين فلما لخيار المجلس لأنك أصلا تقدر تهون متى ما بغيت. يعني ليست القضية فقط متعلقة بالمجلس. فلو استعرت من شخص كتابا تمام فأنت تملك الخيار متى ما بغيت وكذلك يملك الخيار يرجع كتابه. نوع ثاني عقود جائزة من جانب واحد مثل الضمان والكفالة. طيب ليش ما في خيار مجلس الضمان والكفالة؟ لأن هذا المعنى موجود في حقي لأنه بالنسبة له جائز. طيب بالنسبة للطرف الآخر إن دخل في العقد قد وطن نفسه على أنه مغبون. يعني مثلا يعني مثل في الضمان مثلا ف يعني احد الطرفين هو اصلا هو داخل في العقد وعقد جائز مثل ما بغى هون فاذا لا يصور فيه خير مجلس. الطرف الثاني هو وطن نفسه انه قد يغبن فذلك لا يجري فيه خيار مجلس. وهذه تفصيله شرح سياتي في موضوعها في العقود. قال المؤلف محل خيار المجلس ما لم يتفرق عرفا بأبدانه. إذا الضابط هو العرف. وراد المؤلف أن يذكر مجموعة صور حتى في السفن وفي المحلات وكنا نذكرها بصوره المعاصرة. قال فإن كان في مكان واسع كصحراء ينمشي أحدهما مستجبرا لصاحبه خطوات كما كان يفعل من ابن عمر كان إذا مشى إذا انتهى البيع مشى خطوات حتى يثبت العقد. وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت قد ممكن يحصل في المعارض السيارات فقد يكون المعرض هو يعني مفتوح وفي مكاتب فهذا مكتب وهذا مكتب وهذا مكتب فأنا أجريت العقد معك يا شيخ الرحمن. طيب فأنت الآن لما كتبت العقد بيني وبينك ذهبت تفرج على السيارات ولا ذهبت تشاور صاحب معرض ولا قاعد تتصل بالهاتف شيء من ذلك فأن يفارقه من بيت إلى بيت أو نحو صفة. فإن كان فيها قال أشبه مجالس أو بيوت أو مكاتب وكل واحد مكتب مستقل لو فارقه إلى مكتب آخر طيب خلاص انتهى خيار المجلس. وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهم السطح قال أو خرج منهما قد افترقا فإذا صعد إلى السطح خلاص انتهى خيار المجلس. أو خرج من الدار مثل كذلك المحلات الصغيرة هذه قد افترق. وإن كان في سفينة شراكة يطب في البحر أو يخرج إلى الشاطئ قال يختلف سفينة كبيرة ولا صغيرة تمام سمو كبيرة كروز ومدري إيش اللي أصلا فيها نظام فنادق دقوه شريهات وشغل يعني. فبصعود أحدهما أعلاه إن كان أسفل أو بالعكس المقصود لأنه نعتبر هذه مثل المحلات يعني إذا خرج من غرفة خرج من مكانه وكانت السفينة صغيرة فيخرج أحدها منها مثل ما قال أخي علي. قال ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو نام لم يؤد تفرقا. أحيانا في بعض المحلات يكون هناك حاجز يفصل بين البائع والمشتري فذا براء الحاجز لكنه في غرفة واحدة أو مثل ما يسمى بارتيشن أو عازل يقول هذا الحائط أو نامة لم يعد تفرقا، قال لبقائهما بأبدانهم محل العقد، يعني لازل محل العقد وأبدانهم الخيرا ببائهما لا تفرقوا ما تفرقوا، حتى قال ولو طالت المدة ولو طبع إشارة خلافة. طب الآن نبنيها على الواقع الآن، يعني كثير من تعاملات الناس إما بطريقة ما يسمى الكتابة، مثل تشتري عن طريق موقع، عن طريق تواصل مع واتساب مثلا أو موقع إنترنت أو اتصال هاتفي. خلنا نبدأ بالاتصال الهاتفي، كيف يثبت خيار المجلس وإلى متى؟ هل يثبت خيار المجلس ما يثبت؟ يثبت بيان بخير ما يتفرق. طيب كيف التفرق وأنتم أهل عرف؟ إغلاق المجلس. شيخنا لا يوجد خيار فيها. ليش ما يوجد خيار؟ ما في إبداع، ما في إبداع غير موجود. قصدك ما في محل عقد؟ هو في محل ما يسمى حكمي الآن، يعني في محل عن بعد يعني الآن، لكنه في محل حتى يعرفه. فهذا المحل العقدي هو وقته الاتصال، يعني وقت الاتصال. طب ولو كان كل واحد في مجلسه هذا يعتبر هو وقته للمجلس. طب فهو محل لكن مع التباعد. وأشار الفقهاء إلى قريب من هذا، يعني في قضية الرسول، لو أرسل رسولا يعني أعطاه كتابا وقال اذهب إلى فلان، طيب وقل اشتريت منك هذا البيت، هذا النخل، هذا التمر، فأشاروا إلى مثل ذلك أنه يثبت فيها الخيار. طيب إذا كان كتابيا كيف يثبت؟ يعني أنا أرسلت عبر الواتساب رسالة لشخص أقول السيارة هذه عندك؟ قال نعم موجودة. كم سعرها؟ 60,000 ريال. قلت له خلاص اشتريت. قال تم أوكي، خلاص انتهى خير المجلس، ولا بالخروج من المكالمة أو خروج ما يسمى محادثة دردشة أو بإغلاق الجوال أو بالإسراف عن هذه الدردشة؟ يعني إيش ما الضابط في تقول خلاص مالك خيار؟ يعني لو رجعت تكلم واحد، يعني وهذه سيدنا، يعني أنت عقدت معه وقلت تم، فمباشرة دخلت في دردشة أخرى عبر الواتساب مع واحد من الشريطية أو أهل الخبرة في السيارات، وأرسلت لك كما يقال تحويل يعني أو صورة للمحادثة بينك وبينه. قلت وش رأيك؟ قال لا أنت مغرور، لا تسوي، لا ترى موجود مثلها في، يعني ليش تستعجل، لا ترى. فقلت تدري هونت، وعطيته كلمة كما يقال أوكي. ثم الرأي يمكن جيد الضابط ما مضي مدة وتشغلها بما يقطع. طيب هذا التشاغل ما يقطع لو خرج من المحادثة الدردشة؟ هي قضية ترى عرفية، يعني ضيحكم وأنتم على عرفية. يا أخي عبد العزيز يقول لي خرج المحادثة سم. طيب مشكلة هو المجلس شيء مشترك بينهم وأنت محادثة خاصة. طيب خلنا طيب خلينا نقول لو كنا هنا، يعني هل الخروج بمشاورة يعتبر خروج من المجلس؟ يعني الآن لو صارت هذه واقعية، الآن في نحن في مجلس واحد، قلت شهد الرحمن خلاص تشتري كتاب هذا المغني ب 250 ريال، قال نعم تم اشتريت، ثم شاور طيب يعني عبد الله حكم خبرته في البيع، قال تدمري بكم بيعونه؟ قال لا يبيعونه 200. قال تدري أجل هونت. فالآن هو شاور ثم قال لي هونت ونحن في مجلس واحد، فلهذا يقطع، يعني كون انتقل محادثة أخرى أو دردشة أخرى أو شاور أحد لا يؤثر صح؟ لازلنا في خيار المجلس. قال لا يشغل هذا ما يقطع هذا لا يقطع. طيب نرجع إلى قصة محادثة دردشة، يعني وش الضابط تقول خلاص أنا انتهت فرصة خيار المجلس عندك؟ خروج من الواتساب. خروج من الواتساب كله، ولو جلس في واتساب ساعة ونص ودردش وسولف وضربات آخر ظهور، يعني آخر ظهور ممكن مدة طويلة عرفا، يعني يستكمل ما أنا أبيعه. إيه جيد، يعني تعطيه كما يقال وقت، يعني 3 دقائق 5 مقبولة عرفا؟ لا أكثر. لا هو يقول محمد ما دام الدفع انتهى الخيار، هو حقيقة لا، يعني ترى دفعه المبلغ لا يعتبر ترى انتهاء إلا إذا كان بينهم شرط خاص كما سيأتينا. أما إذا كان ترى ليس مجرد لو أنا شيخ عبد الرحمن سلمتك الكتاب، وهذه ترى يفهمه خطأ بعض الناس، هذا خلاف الشرع. بعض الناس يفهم إنه خلاص ما دام أعطيتك الكتاب وأعطيتني فلوس خلاص ما لك خيار. نقول لا، ما دام نحن في مجلس لا شارك كيف الخيار، هذا خيار المجلس مجلس الخيار. فإذا هو قرار المجلس الفقهي الإسلامي في موضوع الكتابة قال إذا تم التعاقد، قالوا في المحادثة الشفوية مثل الهاتف إذا كان مكالمة، قالوا ينعقد عند وصول الإجابة إلى الموجه إليه وقبوله. طبعا قالوا إذا تم غائبين، يعني غائبين يجمعهم مكان واحد، لا يجمعهم مكان واحد، يعني أرسلت له عبر البريد الإلكتروني ثم قبل هذه الرسالة، قال إذا وصلت الإجابة وقبله خلاص انتهى الآن خيار المجلس. أما بالنسبة إذا كان طرفين في وقت واحد مثل إما كتابيا أو صوتيا، قال يعتبر تعاقد بين حاضرين، يعني كان تعاقد بين حاضرين. وذكروا أن يعني أنا نسيت أكمل القرار المجمع الفقه الإسلامي، لكن القرار أنه بانتهاء المكالمة باختيارهما ومن قطع الخط بسبب مثلا سوء الإنترنت أو سوء مثلا الاتصال ثم رجعة الاتصال الذي قطع بإرادتكما التامة، الإرسال قالوا مضي مدة، هم ذكروا هذا مضي مدة يمكن له التروي، وهذه مدة يسيرة عوفاً متقبلة عوفاً. قال المؤلف مما يبطل فيها خيار مجلس أو يبطل أحد خيار المجلس، قال إذا نفياه بأن تبايع لا خيار بينهم، وهذا يحصل في بعض العقود اسم الإلكترونية، قال أتعاقد معك لا خيار، أو يريد كما قال يجزمك حتى ما يعطيك أي فرصة، ما أقول يوهك أو يورطك، هو بس هو يريد أن يجزم أو يجزمك في هذا البيع، يقول أشترط عليك ما لك خيار. نعم يلزم مجرد العقد، لأن الحق لهما ولا يقال تبديل شرع الله عز وجل، لأن هذا الحق لا يدوما، وقد تراضي على إسقاطه من سمع شروطه أو أسقطاه بعد العقد، أي لما جرى التعاقد قال خاص تم ولا خيار بيننا فيسقط، فالخيار حق للعقد فسقط بإسقاطه. وإن أسقطه أحدهما هل يثبت أحد المتبعين؟ نعم، وهذا وارد في الحديث، قال في الحديث قال فإن خير أحدهما صاحبه فتبع ذلك، قال لي الخيار أو لك الخيار، فقد وجب البيع، أي لازم من طرف واحد والخيار للآخر. فإذا قال صاحبي اختر أنت، لكن أنا خلاص ترى جازم، قد سقط خيار وبقي خيار الآخر. مسألة هذه فعلها ابن عمر، وقد نستغرب أن ابن عمر كان يفعلها، ابن عمر ماذا كان يفعل؟ وإذا تم البيع مباشرة يمشي خطوات حتى خلاص يثبت البيع ولا يحقق فرصة. طبعا اعتذر لابن عمر أنه لم يكن يعلم بالحديث الوارد، وهو حديث قال فلا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، حديث الترمذي وحسنه. قال المؤلف مما يبطل فيه خيار مجلس مقتلاته موت أحدهما، ومات أحدهما فإنه يبطل خياره. لماذا يبطل بالموت؟ البيع كله بطل. شوف لاحق قال لا بجنونه، هو قالوا الموت أعظم فرقة إلا يتفرق، فثبت البيع، ما أقول يبطل البيع، لا أقول ثبت البيع خاص، لا بجنونه. فالجنون لا يثبت به، لأن الجنون لا يخرج الملك عن مالكه، بل المال له، وهو على خيار إذا فاق من جنونه في نفس المجلس. وإذا مضت مدته بأن تفرق هذا يبطل كما بنص الحديث، ما لم يتفرق فلزم البيع بلا خلاف. طب ما رأيكم إذا تبايع رجلان فأسرع أحدهما بالخروج ثم رجع، تبايع رجلان فأسرع أحدهما بالخروج ثم رجع، أوكي بحرمانه ينقطع، ينقطع الخيار لكنه يحرم فعله خشية الاستقالة. طيب تبايع رجلان وهما في السيارة، بعد قيل نزل أحدهما للمصرف وبقي الآخر في السيارة، قل أنا ذلك أروح أخذ من الصرافة فلوس، يوم جاء لا تدري هو ما حصلت فلوس الصرافة، تدري حصلت أنا ظنيت في الحساب في مبلغ والله ما عندي مبلغ، إذاك تدري هو أنت شو رايكم؟ يملك الخيار؟ ينقطع، لأنه في السيارة هو شيء ضابط، خروج من السيارة يعتبر كان صغير، كان صغير، بس خرج من السيارة، يعني خرج من هذا المكان الصغير، مثل الدار الصغيرة إذا خرج، قال صحيح، يعني ينقطع خياره، ليس له خيار إلا يقيل كما سيأتي إقالة. تبايع رجلان في المجلس وبعد قليل استأذن أحدهما في الذهاب لدورة المياه، انقطع؟ ضرورة. طيب وش خلاص تفرق مبدأ الشريعة ما قال ضرورة مضرورة. ضرورات طبيعية. هل ذهب لأجل خطأ المجلس؟ الذي يظهر أن التفرق خاص حصل. طيب استرجع من صاحب محل سلعة ثم خرج للشراء من المحل المجاور، هذه ظاهرة، هذه انقطع. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرطي، وهذا كثير لا سيما في كثير مما يتبايعه الناس خصوصا في الملابس يكرمكم الله وما يلبسه الناس من جزء شيء من ذلك، عليكم بالسمبوسة مشوية هذا طعام وطعام. سأتينا في كتاب الربا سيذكر البهوتي في الروض شراء السمبوسة. طيب بين اشتراطها ويشترط متعاقدان الخيار، هذا أن يقول لك الخيار أو أعطني خيار ثلاثة أيام أسبوع شهر، كما في محلات كثير الملابس النسائية وغيرها، إما تقول سأشاور سألبس سأجرب سأشوف المقاس، سواء هذا يكون الشرط في صلب العقد أثناء التعاقد أو بعده، لكن متى؟ في مدة خيار المجلس أو الشرط. أنا لو لما قررت أن يكون في مدة خيار الشرط قد تكون مشكلة، خيار المجلس قد تكون واضحة، يعني ونحن في خيار المجلس قلت له انتهى البيع، انتهى البيع، لكن أعطني فرصة من بعد أن تم التعاقد وانتهينا، أعطني فرصة ثلاثة أيام أفكر الموضوع، أنا اشتريته بأرض، أعطني فرصة ثلاثة أيام سأشاور، بشاور والدي وإخواني هل هم بيسكنون في هذه الأرض، بشاور زوجتي، بشاور كذا، هذه ظاهرة. لكن وشلون تكون خيار الشرطي في خيار الشرطي؟ صح أحسنت، هو تمديد طيب المدة. فأحيانا قد أعطيك أخي أبا مبارك خيار لما اشتريت السيارة مني ثلاث أيام بطلبك ثلاث أيام، ثم في اليوم الثالث قلت تدري أعطني زيادة خمس أيام، يعني يصير مجموعة ثمان أيام، هل لك ذلك؟ نقول لك ذلك، فتمديد المدة جائز وصحيح. وسمع شروطه، قال المؤلف مدة معلومة ولو طويلة ولو كانت لم تحددها الشارع، قد جاء الحديث المسلمون على شروطه. قال المؤلف ولا يصح اشتراطه، لاحظ هذه الصور لا يصح فيها اشتراط خيار المجلس خيار الشرط، منها لزم العقد وإلا لم يثبت عقد، فإذا لزم العقد ما لي أتصل أقول للمحل تعطيني فرصة، تلزم العقد ما اشترطته في أثناء العقد، ولا إلى أجل مجهول، أعطني فرصة أفكر، فرصة أفكر كم فرصة، لازم حتى تثبت العقود تستقر لا بد مدة. طيب ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، هذا بلا سالم شلون؟ عشان الحيلة ولا عشان هو أصحاب الحيل حنفي، لا يعني بلا فقيه، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. طيب هذه لها أكثر بصورة، وهذه للأسف موجودة في الواقع. أحسنت، هي صورية، فمن صورها يعني هي تحايل القرض بمنفعة، مثل أحتاج إلى مبلغ طيب مثلا 100,000 ريال، فأقول مثلا أحتاج منك مبلغ مثل 100,000 ريال شيخ علي، وسأبيعك يعني إداري، وأشترط لي الخيار سنة مثلا، وقبل انتهاء السنة وش يسوي؟ يعيد المال، المشتري يأخذ دار لأن أنا مشترط إني لي خيار. فصار في النهاية 100,000 ريال زائد استفادة من السكنة الدار، صارت الآن حقيقة يعني فقط لأجل يربح في القرض. والقاعدة عندنا كل قرض شرى نفعا فهو ربا. من صورها ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل قال الأثرم سألت سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء ويقول لك الخيار إلى كذا وكذا مثل عقار، قال هو جائز هذا الأصل، قال إذا لم يكن حيلة. كيف؟ أراد أن يقرضه فيأخذ من العقار فيستغله، أي يستغله بمعنى يستفيد منه ويجعل له في الخيار يربح فيما قرضه بهذه الحيلة. فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس. إلا أبي عبد الله الإمام أحمد إن أراد إرفاقه، قال أراد أن يقرضه مالا يخاف أن يذهب، فاشترى منه شيئا جاء الخيار لم يرد الحيلة، قال هذا جائز. إذن فالشرط في مثل ذلك يعني لا يحق له أن يشترط يعني هذا البيع في عقد حيلة ليربح في قرضه، يعني حتى لأن أصل في القرض هو الإرفاق والإحسان. فإذا استفيد منه منفعة طيب للمقرض صار في حقيقة يعني صار جر قرض جرى نفعا. طيب وهذا من صوره بيع الوفاء اللي يسمى بيع الوفاء، وأجاز بعض الفقهاء الحنفية وغيرهم، لكن الجمهور ومنهم الحنابلة على عدم صحة بيع الوفاء، هو بمسمى البيع الصوري. هل هو مثل بعض البيوع الصورية تكون مثلا ما يسمى بيع بطاقة سوا وما سوا موجودة لبعض الناس، يعني هو بيع صوري لأجل أن يربح في قرضه فيبيع بيع صوري، وقد يقول له مثلا خاص لك الخيار، ثم فأقول مثلا يعني شيخ علي يعني لأن أحد الأخوة طلب إعادة الصورة، فأقول لك مثلا أنا أبيعك هذا العقار يا أنا ولا أنت تبيعني يخلي الصورة، يعني أنك أنا مثلا أنا محتاج قرض جيد، فكيف الحل؟ تكون صورة بيع العينة وغيرها أنني يعني أروح أخذ يعني مثل التورق ثم يعني أستفيد منه، لكن في الحقيقة هو يعني ليس تورق ومرابح الأمر بالشراء، إنما هو بيع عينة، يعني هو في الحقيقة هو قرض رجع منفعته إلى المقرض. فاحتجت إلى مال فأبيع بيتي طيب لمدة مثلا أقول لك أبيعك بيتي، أبيعك أرض، يعني خلت تكون أوضح، يعني أرض أنا غير مستخدمة ولا شيء من ذلك، طيب على أن لي الخيار، فجاء خيار سنة كاملة، فأجي قبل نهاية السنة أقول ترى هونت عن البيع، فأنت في الحقيقة استفدت بأجرك مبلغ كامل 100,000 ريال بموجب القرض، وأنت استفدت كذلك انتفاع بسكن هذه الدار، انتفاع بهذه المزرعة، بهذه الاستراحة. طيب فقرض جرى نفعا لك أنت أيها المقرض. القرض جرى نفعا، جرى نفع زاد المقرض عن المقرض، إذا جرى نفع من طرفين. هنا جرى نفع للمقرض، شغالي هو اللي قرضني 100,000 ريال. رجع المبلغ وهذا كذلك رجع له. إيه بس استفاد هو في الفترة دي، أنا بعت الدار استفاد هو، سكن في الدار، سكن في الشقة، سكن في... أخذ الشاليه استفاد منه، فرجعت له 100,000 ريال. طيب وهو استفاد من غلة الشاليه اللي أعطيته إياه، ثم أنوي أصلاً أنا بيع هذا صوري شكلي، هو بيع شكلي حقيقي، يعني أنا قلت له يعني كأني بينه وبينه إما تواطؤ أو شبه تواطؤ، أنني ترى إذا رجعتك المبلغ متوقع رجع قبل سنة، ترى ترجع لي الشاليه حقي، وفي الحقيقة هو صار بيع صوري بيع شكلي. يعني فأنت يعني أنت استفدت المنفعة حقيقة. طيب وأنا بيتي رجع لي قرض سددت لك، فصار قرض جرى نفعا، أي يعني كأنه رجعت لك 100,000 زائد سكنة الدار مدة أو سكن الشاليه مدة شبه سنة كاملة أو 9 شهور. يعني أقرب صورة لها لو قلت لك يا سالم أنا أقرضك 1000 ريال أنا ترجعها 1000 زائد تعطيني سيارتك أسبوع، حرام. طيب خل نقلبها في عقد حيلة بيع، أقول لك خلاص أنا أقرضك 10,000 ريال طيب على أن تشتري مني سيارة أو تجي تشتري السيارة مني مثلا، فأقول خلاص أبيعك سيارتي. طيب على أن لي الخيار بعد شهرين أرجعها منك وأنت بقضني 10,000 ريال. أنا في النهاية أنا عندي خيار الشهرين دي برجعها، وغالبني برجعها لأن أنا أدري نفسي أني سأرجع لك فلوس، فأنا بس أسترجع منك السيارة، أنت استفدت من سيارتي دفعت بها، فإذا أنت استفدت 10,000 زائد ركوب السيارة مدة شهرين. قال لك ابتداء مدة خيار الشرط من العقدي إن شرط في العقد، أي من بدء العقد، وإلا من حين يشترط. قد يشترط أنه يبدأ خيار الشرط عندنا من مثلا استقرار العقد، من انتهاء خيار المجلس، طيب من بعد يوم يومين. قال مالف مبطلات خيار أو متى يكون البيع لازم مع خيار الشرط، وإذا ما قضت مدته خياره ولم يفسخ، يقولنا 3 أيام ولم يفسخ خلاص مضت. مثل ماذا يحصل عند بعض النساء، تيجي تشتري فستانا على الخيار 3 أيام كما في المحلات يسمون استبدال استرجاع. طيب فيقول لك مثلا لك استبدال مدة كذا أيام واسترجاع مدة كم يوم، استرجاع المبلغ 7 أيام. فإذا جت بعد 3 أيام قالت أنا برجع السلعة استبدل، قالوا ما في استبدال. جت بعد 10 أيام قالت ما عندي مواصلات ظروف صعبة، يستطيع أن تقول الموظفة أو يقول الموظف أنا لا أملك انتهى، أو قطعه، قطع المتعاقدين الخيار. كيف؟ يعني اتصل أو هذا على لما أعطيت مبارك السيارة قلت عندك فرصة أسبوع تفكر تشاور، فاتصل علي بعد يومين 3 أيام قال تدري طيب جزمت، أرسل لي رسالة بالجوال طيب كما يقال البيع مؤكد، يقوم بطل خيار الشرط ولزم البيع كما لو لم يشترط ذلك. مما يثبت في خيار الشرط في البيع، وهذا أظهر شيء يثبت فيه، وكذلك ما في معنى البيع قريب من ما ذكرنا في خيار المجلس، قال مثل الصلح، أي الصلح بمعنى البيع كما قلنا في صوت خالد، أقول 10,000 عندك، قال خلاص أعطيك 3 جوالات، قلت خلاص جيب لي 3 جوالات بس أعطني فرصة أفكر. إذن والقسمة، أي قلت لشخص خلاص سأقسم الأرض بينكما، أو قال القاضي أنت وأخوك، فقلت خلاص أنا سأعطيك الأرض هذه للجهة دي، وأنا أعطيك الأرض هذه اللي فيها جنبها شارع وهنا فيها فائدة قريبة مسجد، قال خلاص أعطني فرصة بشاور زوجتي بشاور عيالي 3 أيام. الهبة أي بمعنى البيع، هبة الثور. قال كالصلح بعوض عن دين، طيب أو دين مقربه، هذا مثال على الصلح. وقسمة التراضي ذكر المؤلف هنا، وهبة الثواب، لأن كلها أنواع من البيع، من تجر مجرى البيع. وكذلك الإجارة التي هي بيع منافع، قال المؤلف الإجارة فصل فيها أكثر، قال الإجارة في الذمة كهذا الثوب، فلو أعطيته شخصا هذا يحصل في الاستثناء في الإجارة، أعطيته شخصا جهازا يصلحه ثم بعد يوم قلت لا تدري، أو مثل في خياطة الثوب أعطيته قماشا ليخيطه، الصورة واضحة أنها إيجار. فجيت من بكرة قلت لا، وما بدأ، وهذا يحصل خصوصا في النساء في أيام الأعياد ومناسبات، وتدري خاص هونت أبروح تبين لأن في محل خياط أفضل من هذا إذا كان عندي خيار الشرط، أو إيجارة على مدة لا تلعقد. سيأتينا شرف في باب الإيجارة، صحة الإيجارة على مدة لا تلعقد كيف؟ شوف أول ما تقرأها تحس تشعر كلام قراصم، شوف كسنة 30 في 6 سنتين إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة 3، شوف سنة 3 قال الآن نحن سنة 44. طيب يحصل أحيانا أن يأتيني أخونا الشيخ عمر وأنا عندي محل تجاري ومحلات تجارية، أنا مأجر هذا مقهى أو كافي، مأجر هذا بقالة، فيقول لي أنا أستأجر منك هذا الكافي أو هذا المحل ليكون مقهى عندي سأستجر منك عام 45 السنة القادمة، لأن هذا مؤجر عندي، أنت ما تقدر أصلا مؤجر. إما لأجل أنه هذا ما يسمى مستغل منفعته لطرف آخر، أو تقول لا أنا أصلا أحتاج فترة أسوي دراسة استشارية ودراسة جدوى اقتصادية وبأخذ تمويل، فخلاص أعطني فرصة أني تبدأ مدة العقد الإجارة من 1 رمضان، هذه مدة ثلاثة العقد، تصح ما تصح تصح، وهذا يحصل كذلك، وهذا تعاون جميل أحيانا بعض الشقق والشقق يقول لك يا سالم أنت ما شاء الله الريس جديد، لكن الملكة عندك إن شاء الله في شهر رجب والزواج في شهر شوال، من جميل تعاون بعض الشقق يقول خلاص أنت الآن يعني هذا أرفق بك أنت كعريس، يعني أبدأ تأجير من رمضان عندك تأثر ترتب أمورك، عندك 6 شهور أبد فاضي الشقة، أو يقول أنا سأؤجرها أو هي مؤجرة شخصنا، هذه مدة لا العقد، هل تصح؟ يقول المؤلف تصح، فأقول لك يا شيخ سالم خلاص عندك فرصة شهر فكر في الموضوع. لكن نبه المؤلف على شيء، قال فإن وليت مدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفاء مدة الخيار وكلاهما غير جائز. يعني يقول المؤلف هل يجوز شرط الخيار في إجارة على مدة تنتهي العقد؟ يقول لا يصح. كيف؟ قلت لك أنت عندك مؤسسة يا شيخ علي، فقلت لك خلاص هذا المكتب لكم، أبل هذه الشقة لكم كمكتب لمؤسستكم العلمية، هذه خلاص يبدأ العقد من تاريخ 1/4 يعني بكرة، فقلت أعطني فرصة شهر أفكر الموضوع، يقول ما يصح. ليش ما يصح؟ لأنك أنت لو هونت مثلا خلال الشهر هذا، أنا الحقيقة مفترض أني أخذ مبلغ لأن أجرتها، طيب لو أنت استمريت أو شيء من ذلك فيوفي يعني قد أنا هون كذلك، فكأنك الآن يعني بسبب ذلك فوات بعض المنافع المعقود عليها، إذا في إشكال من ذلك. فإذا من شرطها أن تكون لو كانت إجارة أو شرط خيار، لأن شرط خيار متعلق بالمدد بأزمنة، إذا من شرطها أن تكون المدة لا تلي العقد. فلو جيت أنت يا شيخ علي أنت بينه وبينك شرط، فجيت أنت استخدمت هذا الشقة مدة أسبوعين 3 أسابيع ثم تدري تقول هونت، إيش هونت؟ وثلاثة أسابيع دي هونت، أنا لي خيار، لا نقول كيف ما لك خيار، واضح؟ لأنك لابد تدفع على قجرة المثل، لك أنت مستأجرها 3 أسابيع، كيف تقول لا الشارع كفل لي خيار ومسمع شروطين؟ نقول لا، من شرط صحة الإجارة على المدة إذا أردت خيار الشرط فيها أن تكون هذه المدة لا تري العقد. قال لا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف، لماذا؟ مثل ما ذكرنا في خيار المجلس، لأن الصرف من شرطه التغاوض طيب للثمن والمثمن أو للعملتين، وكذلك السلم من شرطه التقابض تحت الطرفين، وكذلك الضمان والكفالة لأنها عقود جائزة. قال ويصح شرط المتعاقدين ولو وكيلين، يعني إما المتعاقدين أنفسهما يشترطان أو حتى لو الوكيل، لو أنا وكلتك يا عصام تبيع سيارتي، وهذا يحصل كثير لأن الوكيل أحيانا يحتاج يرجع إلى الأصيل، فقلت لك يا عصام خلاص شوف بيع سيارتي، فجاك واحد وأنت في المعارض أو في ما يسمى سوق الدلالين السيارات، قال خلاص أشتري كم تبيعها؟ قلت أنا وكيل لكن ترى صاحبها يبي فيها فوق 50 55، تمام نصيبك، فبعتها سواء سلمت لك المبلغ أو ما سلم لك، جيت أنت قلت أعطني فرصة 3 أيام بشاور صاحب السيارة بتأكد من الوضع، فكذلك يصح حتى للوكيل، وهذا أمر معروف لأن الوكيل كالأصيل، وقد حاجة الوكيل كما قلنا أكثر من حاجة الأصيل، وإن شرطاه لأحد ما دون صاحبه، وهذا يحصل كثيرا في البيع أن غالبا من اللي يحتاج يشترط هو مشتري غالبا، وقد يحتاجه البائع، إما البائع مثلا له يعني مصلحة في هذا الشيء، أو قد يكون هو رأى نفسه استعجل أو يبحث عن خيارات أخرى مثل سيارات أو بيوت أو عماء، فيقول أعطني فرصة أسبوع مثلا، فيصح الشرط لو صار لأحدهما ويثبت الخيار واحدة كما جاء في الحديث، فيخير أحدهما صاحبه فلو خيار. طيب إن شرطها هذه قضية لغوية متعلقة بفهم اللغة، إن شرطاه إلى الغد متى ينتهي؟ قال يسقط بأول الغد. طيب لو جيت خالد وذهبت لمعرض سيارات واشتريت هذه السيارة فقلت لي الخيار، قال نعم لك الخيار إلى الليل. بعض الناس يفهمها إلى الليل يعني إلى الساعة 12 بالليل، يقول لا إلى الليل إيش معناها؟ أحسنت، لأن ما بعد إلى قضية لغوية معروفة لا يدخل في المغير، أي إلى الليل أي ينتهي بأول الليل، فإلى الانتهاء الغاية. ألم يقل إلى المرافق والمرافق داخلة، وقال إلى الكعبين والكعبين داخلة؟ نقول هذا خلاف الأصل لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، أن معنى إلى هنا تغير فصار معناها مع المرافق. قال وإلى صلاة، قلت خاص لك فرصة يا بنادر ونحن الضحى إلى صلاة الظهر، خاص إذا دخل وقت صلاة الظهر خاص انتهى وقت الخيار. ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو ما غيبة صاحبه الآخر. قالوا هي مثل الطلاق، قاسوا على الطلاق أنه لي أن أفسخ ولو ما غيبة، طب ولو إشار الخلاف غيبة صاحب الآخر ولو مع سخطه. يعني أنا لما جيت مبارك بعته السيارة وله الخيار 3 أيام وأنا خلاص طابت نفسي من السيارة، جاني بعد يوم قال ترى تدري هو أنت عطني فلوسي وأنا ما مرتاح لهذا، خلاص أنا بعته بفتك من السيارة. نقول لا خلاص أنا ملزم ومسي على شروطي أوفوا بالعقود. طيب بالنسبة للنماء ذكر المؤلف آثار تتعلق بقضية الملك في الفترة هذه، خيار المجلس وخيار الشرط، وهذا متعلق بالنماء سواء متصل منفصل. المؤلف ذكر أن يختلف النماء المتصل يختلف عن النماء المنفصل. قال الملك في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس لمن؟ نعم للمشتري، هو المشتري لأنه خلاص انتقل ملكيته إليه، سواء كان الخيار لهما أو حتى لو لأحدهما. قد جاء في الحديث، وقد تقرأ الحديث تشعر الحديث مشكل كيف أو وجه الاستدلال به على ما ذكر المؤلف. شوف الحديث شو يقول، من باع عبدا وله مال، جيد هذا عبد مع أبوك في 1000 ريال، يقول فماله طيب للبائع المال اللي معه، لأن العبد لا يملك، تمام؟ فإذا المال يكون لمن؟ للبائع، ما تأخذ أنت، بس يأتينا في أغنى الثمار إن شاء الله. وكذا قالوا مثل ما يلبسه من ما يسمى ملابس الجمال، أو لو كان معه جوال العبد طيب وبعته، فالجوال هذا ما يأخذ المشتري معه، طيب هذا يكون للبائع، فماله للبائع. قال المؤلف إلا يشترطه المبتاع، إلا يشترط من المبتاع ومشتري، إلا يشترط. وش وجه الاستدلال؟ كيف؟ هو مخالف كيف؟ كان عنده وقت لم يحصل على ما بعد، وكان يريد أن يفهم منها أنه لو حصل ما بعد العقد يكون. طيب، شوف لاحظ المؤلف يقول فجعل المال للمبتاع باشتراطه، اشترط وعام في كل بيع. قال فشمل بيع الخيار. كيف؟ يقول أن المال الأصل يكون لمن؟ قال فماله البائع، هذا الأصل، يعني العبد يكون للمشتري تمام، والمال اللي معه للبائع. يعني شوف أنا اللي فهمته من وجه الاستدلال، لما جعل المال اللي معه للبائع دل أن العبد ذاته خاص يملكه من؟ المشتري. فكون المال جعله المبتاع باشتراطه، طيب فإذا الأصل في ذات العبد أنه ينتقل ملكيته إلى المشتري. يعني هذا اللي فهمته أنا، لكن إنه مشكلة وجه الاستدلال غير ما ذكرته، إنه المؤلف قال يعني هل هذا له وجه وأكيد يعني له وجه أقوى مما ذكرته، لكن يعني لازلت عندي إشكال في فهم ما ذكر المؤلف. قال فجعل المال للمبتاع باشتراطه، قال وهو عام في كل بيع، إن كأنه لما اشترط صار المال للمشتري. طيب الآن يقول الملك مدة خيرا، لما صار في شرط بيني وبينه، طيب فصار الملك بالاشتراط للمشتري. يعني هذا هل تصوير أو توضيح كلام المؤلف؟ تفضل شو المؤلف. يقصد خيار الشرط، نعم. هنا قال ان المال للعبد وكذلك الثمره حصل للمبيع المبتاع بالشرط، بدل المبيع دخل في ملك المشتري بمجرد العقد، يقول هكذا في الحاشيه. ثم هو بعمومه شامل بيع الخيار، فدل جواز الشرط فيه. يعني تقول ما زال في ملك البائع العبد، نعم هذا اللي أفهم، أن العبد ملك المشتري لكن لا يتصرف فيه في الأصل، لأنه لا زال فيه اشتراط في شرط. قال المؤلف إنما، طيب يقول لمن ذكر المؤلف التفصيل إنما إذا كان في مدة خيارين، خيار المجلس خيار الشرط. أما النماء المنفصل كالثمرة وكسب العبد ومثل اشتغل بسيارة فدخل منها عن طريق مرسول أو كريم أوبر يعني كسبا، أو كذلك مثل ولادة الناقة في مدة الخيارين، قال ولو فسخاه بعد يقول لمن؟ يقول للمشتري النماء المنفصل. قال لماذا؟ لأن هذا قلنا من يملك؟ يملكه المشتري، فإذا هو نماء ملكه الداخل في ضمانه. وعندنا القاعدة الشرعية الخراج بالضمان والغرم بالغرم، فكما أن ضمانته ومسؤوليته عليك أنت المشتري، فكذلك خراجه منفعته لك، الخراج بالضمان ما دام أنك تضمنه تحت مسؤوليتك، إذن خراجه منفعته لك. أما النماء المتصل كالسمن كتعلم صنعة في العبد يكون لمن؟ يتبع العين مع الفسخ، فإن أراد البائع استرجاعها رجعت ومعه السمن ومعه الزيادة المتصلة هذه، لأنه يتعذر انفصاله. طيب إيش رأيك يا مبارك، لو أخذت السيارة مني ولك خيار أسبوع، كيف سويت في السيارة؟ حركات الشباب في السيارات كيف سوون؟ تضرير تلميع لما متصل ومفصل. تضليل التلميع جيت وصلتها ما شاء الله، لمعتها رحت محلات هذه التلميع ما شاء الله من داخل وبره وتظللتها وحطيت فيها عازل ومنتج اسمه حد الغبار 1000 ريال، ثم قلت لا تدري شكرا يا مبارك جزاك الله ما قصرت، خدمات رائعة شكرا لك، لخيار 5 أيام خرج السيارة تنظيف التلك تلمع. هذا من اللي قال مشتري البائع؟ يعني الخيار لنا جميعا خيار الشرط، فقلت له المشتري يسقط في حقه ما دام صبر، فهل خلاص يتبع العين ولا يلزمني خلاص ولا اذا كان حيله؟ ما يمكن مثلا يكون هذا قوم قصدك مثل السمن اقوم اذا كانت بتقيس على المساله دي تقول اقوم يعني ما دفعته من مبلغ. طيب لأن قد يكون في ضرر فعلا عليك بمثل ذلك، لازم إذا كان فسخ من عندي يعني. قلنا لا إذا كان باع والمشتري. إذا كان مشتري. إذا كان يعني قصدك إذا كان المبارك كله هو والمشتري خاص يذهب عليه. لا ما له حق. ما له حق لأنه هو اللي جاء الفسخ من عنده. تمام. وإن كان من قبلك أنت ف. دفع لهم يتلاف أموال يا شيخنا لما يكون دفع 2000 و3000. طيب أنا أقول لها وجه، وهذه قريب منها في باب الغصب، لكن باب الغصب يختلف. قضيت إذا الإنسان مثل بنى في العين المغصوبة أو غيرها أو عدل عليها أو أخذ سيارة غصب ثم دفع فيها تكاليفها طيب هاي التكاليف خلاص تروح عليه تذهب عليه، وكانت الغصب طبعا مضمون دائما على كل حال. قال المؤلف في حكم تصرف المتعاقدين في المبيع وعوضه مدة خيرا، قال ويحرم ولا صح تصرف احدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها مدة خيرا بغير اذن الاخر. وهذا مفيد في قضية تصرف توقف ابا مبارك، اصل كونه ظل للسياره ولمحها وشيء من ذلك هذا يسقط خياره لتصرفه بتعديل وتغيير و... طيب فهذا يفسد حقه اصلا. لكن الاشكال لو انا رفضت او جاء خياري فلها وجه في قضية التضميني ما دفعه اذا كان فسق ما عنده. قال فلا يصرف المشتري في المبيع بغير اذن البائع الا معه كان اجر له. يعني لو اجرت يا مبارك السياره لي اتصرف يعني باذني، ولا يصرف البائع في الثمن. يعني لو كان ثمن معين كيف ثمن معين؟ الاصل لو كان مثلا دفع لي مبارك 60,000 ريال وحطها في حسابي هذا ثمن غير معين، يعني 60,000 تدخل مع غيرها. لكن كان ثمن معين مثل أنا بعتك السيارة على أن تعطيني سيارة أخرى مقايضة، أو تعطيني مثلا ثلاث جمال تعطيني أرض، هذا ثمن معين فلا أتصرف فيه إلا بإذن المشتري أو معه كان استأجر منه به عينا. يعني أخذت مني الأرض هذه التي أنت دفعتها كاستئجار مثلا. كذلك قال إذا كان تصرف بغير تجربة المبيع هذه صح ما تصرف، فلو أخذ مني سيارة مبارك قال خلاص أنا بجربها بمسك خط إلى الخبر بشوف كيف سواقتها كيف جودتها، فكركب دابة ينظر سيرها وحل بدابة يعلم قدر البناء، فهنا لا يبطل الخيار لأن هذا هو المقصود من الخيار هو التجربة. كما هو في النساء تقول تجي تلبس، طيب لو لبست الفستان اشترت يوم الزواج ولبسته ما شاء الله شيخت فيك الموقف ليلة الزواج ثم بكرة قال طري هونت، وكل زواج على الشغلة هذه، لا هذه لا شك أنا هذا استخدام ليس بنية تجربة فيبطل خياره. استاذ المؤلف إلا عتق المشتري، فالعتق المشتري يصح مع حرمته. لماذا يصح يا سالم عتق؟ أحسنت، لأن الشريعة تشوف العتق كان فضل معنا محرم لأنك أنت عندك خيار، ويسقط خيار البائع حينئذ لأن خلاص راح عليه العتق. قال المؤلف في تصرف المشتري في العين إذا كان الخيار له بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، قال هذا فسخ لخياره. مثل مبارك قبل قليل لما أخذ السيارة وبدأ يعدل عليها وحط فيها تلميع هذا فسخ لخياره. أو كذلك أخذ السيارة وأوقفها أو باعها أو وهبها لأخيه لصديقه أو لمس لشهوة لو كانت أمة فلمسها لشهوة فهذا فسخ لخياره وإمضاء للبيع، لهذا دليل الرضا به بخلاف تجربة المبيع كما قلنا أو استخدامه لأجل التجربة انتفاع المحدود اللي معروف عند الناس. طيب تصرف البائع في العين إذا كان الخيار له، طيب إذا كان الخيار لي قد تصرفه ليس فسخا للبيع في المبيع. لو سيارة قلت لي بمبارك خلاص الخيار لي عطني إياها مدة 3 أيام، قلبت لك 3 أيام فكر في الموضوع، هو لازال يشاور مثلا أو هو هم جازم عليه قلت أعطني خيار 3 أيام، فأنا لو تصرفت في السيارة ليس فسخ للبيع. يكون سيارتي هذه لو تصرف فيها ولا استخدمتها ولا دفعت بها ورحت مشاوير لا يدل أني راضي به أو ناوي أسترجع أو أرفض البيع، ليس فسخ للبيع. ويبطل خيارهم مطلقا مبطلة خيار الشرط بتلف المبيع بعد قبض. أخذت مني بمبارك السيارة ثم قد الله حادث فتلفت احترقت ما في فرصة رجوع، أو بإتلاف مشتري إياه مطلقا جاء يعني هو مثلا لو قلنا مثل شيء يستهلك مثل الطعام فأخذته ثم استهلكته أوراق فاستهلكتها في طباعة حبر واستهلكته ذاك بالموت فيبطل الخيار. قالوا لا يورث هذا هو الأصل، لكن إلا إذا طالب به قبل موته. فمبارك خلينا نسميه ما موتك ولا كده سيارة حلو. طيب فهذا شخص طيب اسمه سعد اشترى مني السيارة على أنها خيار أسبوع فقدر الله في يومين صار حادث ومات، جاء مرض ومات. فنقول إن طالب بالخيار هذا فخاص له لورثته يكملون كما يقال، يرفعوا راية الخيار، يعني أبونا رافع الخيار أو مورثونا. إذا ما طالب خاص سقط حقهم بالخيار مثل الشفعة وحد القذف. نأتي أقل، نأتي إلى شرطين خيارين سهلين بإذن العزل، وهو خيار الغبن وخيار التدريس. من لطيف المواقف في قضية الخيار الغبن والحرص على رزق الحلال عند أهل العلم، الحسن البصري يذكر من مواقفه أنه وقفت على بزاز بمكة أشتري منه ثوبا، فجعل يمدح ويحلف كعادة التجار، وقلت لا ينبغي الشراء من مثله، اشتريت من غيره. ثم حججت بعد ذلك بسنين أو سنتين، وقفت عليه فلم أسمعه يمدح ولا يحلف، تغير الطبع، تغير التعامل. فقلت ألست ذاك الرجل قبل سنتين كنت تمدح وتحلف؟ قال نعم. قلت وش اللي غيرك يعني؟ قال كانت لي امرأة إن جئتها بقليل نزرته، وإن جئتها بكثير قللته، يعني ما تمدح، جئتها كثير قللت، وقليل نزرته ما قبلته. فنظر الله إلي فأماتها، فتزوجت امرأة بعدها، فإذا ردت الغدو إلى السوق شبه المرأة الصالحة. أخذت بجمع ثيابي ثم قالت يا فلان، إن كان الأولى هي كانت تعينه على الحرام، تبيه بس يدخل كسب ولو بطريق حرام، الثاني لا، امرأة صالحة تقية تقول يا فلان اتق الله، تأخذ ثيابه لا تطعمنا إلا طيبا، إن جئتنا بقليل كثرنا، وإن لم تأتنا بشيء أعناك بمغزلنا. وينها المرأة الصالحة؟ قال خزيمة، قالت بنات الرجل لأبيهن يا أبا لا تطعمنا للحلال، فإن الصبر على الجوع أيسر من الصبر على النار. ولماذا نقول ذلك؟ لأن سيأتينا على الخيارين، والأسف في الواقع بسبب طبيعة الناس وجشعهم، أو أحيانا كما يقول لي أحدهم في التسويق، يدرس في التسويق أحد الجامعات، يقول نحن ندرس في التسويق أن الذكاء في التسويق أنك تغبن، أنك تخدع الناس، سواء تدريس أحيانا يعني بالقول أو بالتسويق الدعاية تغرير الناس، فيذكر في السلعة ما ليس فيها، يذكر فيها مدح، أحيانا يدخلهم بطريقة ما يسمى نمط التغطية الإعلامية أو التصوير أو دقة نوعية يسمى لقطة الصورة، فتغري الناس كما يحسن بعض الناس أنه يخدع بصور ما شاء الله، تفتنه هذه الصورة نوعية الالتقاط نوعيتها، ثم يتفاجئ لما يعني شيء أثرها صغيرة جدا وأثرها في الصورة كبيرة، أن المكان يظن ما شاء الله الشقة ما شاء الله متسعة وكبيرة، وأثرها الشقة بالكاد تسع له لواحد، يعني أثرها يحسب ما شاء الله استأجرها له حمولة كاملة. طب ضابط الغبن، قال إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، إذن الضابط هو غبن يخرج عن العادة. طيب هل نضبطه بالثلث؟ يعني لو غبن الإنسان، يعني لو قلنا هذا الكتاب، طيب مثل بيع العين والتوبة، طيب يعني يباع عادة، يعني كم سعره؟ كم تعطون؟ يعني كتب 25، طيب أذنت من الكتب والمكتبات، طيب بعد 25، طيب فلو شفته في معرض الكتاب استغلال معرض الكتاب، طيب شفته يباع معرض الكتاب 75، هذا غبن فاحش. طيب قد يقول لك أصلا هو معرض الكتاب إحنا يأخذون عليه مبالغ، ويأخذون على تأجير المحل ولا ويأخذون على ضريبة لكل كتاب، فيعني هل الضابط في مثل ذلك كما يقول بعض الفقهاء الثلث؟ هذا قال به المالكية وقال به بعض الفقهاء الحنابلة الثلث كثير، يقول لا ما تضبط بالثلث. فإذا الغبن المعتاد، طب على هذا هل يجوز الإنسان أن يزيد في السلعة عن المعتاد؟ مثل كتبكم يا أهل المكتبات، يعني جرت العادة مثل هذا الكتاب يباع مثلا في التمريب 25، أنتم تبيعونه 30 ريال، تبيعونه 35، هل هذا حرام؟ أحسنت، لا إشكال، حتى ما حتى لو لم يكن عنده علم بالأسعار الأخرى، لأن طبيعة السلع تختلف، ليس في قيمة مشتركة لكل الأشياء. ويخضع كما يقال سوق البيع والشراء إلى متغيرات كثيرة، وهذا معروف في سنة الله عز وجل إن الله هو المسعر القابض الباسط. كان يكون مثلا من قواعد الاقتصادية المعروفة عندنا وهي قاعدة العرض والطلب، فإذا صارت ناس تنافسوا على كتاب معين يندر في السوق طبيعي ترفع سعره. إذا كان هذا الكتاب متوفر وكثير، إذا كان الكتاب مدعوم ممكن يخفض. إذا كانت أصلا فكرة بعض المكتبات فكرة أني أريد أن الناس يأتون ولو بمربح قليل وهذا يزيد في المبيعات، مثل فكرة تدمرية وغيرها، هذه فكرة تجارية يعني. في بعض المكتبات لا، يعني أهم شيء أربح بغض النظر عن كثرة المتسوقين كثرة المشترين، فيجوز. أهم شيء لا يكون هناك احتكار في السلع. طب ذكر مالب أول شيء ترقى الركبان، فجاب الحديث لا ترقوا الجلب فمن ترقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. أظهر صور له يا أبي عصام تنقل ركبان، وين يصير هذا غالبا تنقل ركبان؟ في السيارات نعم. فإذا جيت أنت وصلت لي إنه تيجي قبل أن تدخل لما يسمى داخل المعارض أو داخل المنطقة اللي فيها الحراج، يأتيك الشرطية كما يقال اللي ترقون الجلب وحين يوقفك بالقوة. ها طيب، فيقول لك خلاص سيارتك تسوى 14 ريال، شلون يقعد ناظرها وكذا 14؟ وأحيانا يقنعك لا ما تخرج لو قد بعت سيارتك له. فكنت خلني أشوف، خلني أجرب، خلني أدخل السوق حراج وأشوف، ولو السوق الإلكتروني. تبين لما دخلت السوق أو تفتحت التطبيق أن سيارتك تسوى 24، تسوى 30,000، هذا قبل يخرج عن عاده. طيب وش يثبت لك يا أبي عصام؟ يثبت لك إما أن ترفض المبيع أو تمضي، لكن ما يثبت لك ما يسمى الأرش. لا، لأن الحديث يقول أتى سيده السوق والخيار. إذا تخيار تقول ترى هونت، أنا تبين لي ترى السعر أنت مجحف وأنت خدعتني مثل ذلك. طيب إحنا مر معنا سابقا بيع الحاضر للبادي ولا تلقي ركبان، هل بينهم فرق؟ نعم. وكل واحد حرمته الشريعة باعتبار. الآن بيع الحاضر للبادي مر معنا أن الشارع لماذا حرمه؟ لأن المصلح هنا لأهل السوق، يأتي مثلا قروي عنده السمن، عنده عسل، عنده أشياء تجي بيعها بسعرها الآن، فالشريعة منعت أن يأتي حاضر ويقول خلاص أصير وسيط لك أو سمسار. طيب لأنه سيرفع السعر وهذا المصلحة للسوق. أما تلقي الركبان وش المصلحة؟ ضرر على من؟ على البائع. أحسنت، يعني جالب السلع، فهذا قد يتضرر أنه غبل في مثل ذلك. وكذلك منع الاحتكار، لأنه خشية أن يأتي بعض الناس يترقى هذه ثم يروح يرفع السعر فيها فيضب على السوق. ثبوت الخيار مشعر أن البيع صحيح، البيع صحيح لا يبطل بالبيع. وقال الفقهاء هنا كما يقول ابن منجة، قال لماذا صححناه مع أنه قد يكون محرم؟ لا تلقوا جرب منيعا، لماذا ما يقول يقتضي الفساد؟ قال لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات منيعا، يعود إلى أن ضربنا الخديعة، يمكن يستدرك بالخيار. طيب كذلك زيادة الناجش أي الذي ذلك الشراء، وهذه أكثر من صورة، يعني أشهر صور يعني زيادة الناجش أن يأتي وناس يحرجون على السلعة. يلا لا يفوتكم تمر، سكري، نوع جيد، فيلا 10 20 30. ثم يأتي أحد داخل في الخط بس يريد يرفع السلع، وقد يكون بينه وبين تواطؤ مثلا أو لا يكون تواطؤ، المؤلف يقول ولو بلا مواطأة، مجرد بس فزعة، شيطان يفزع عشان يرفع السعر عشان أنا أستفيد أنا صاحب التمر. الصورة الثانية ذكر أعطيت كذا وهو كان، هذه موجودة في الواقع صح؟ يعني يقولك ترى السيارة دي مسيومة مني 60 تزيد، هو كان ما في سوم ولا بدأ بالسوم ولا شيء منه، فعشان ترفع بالسعر. طيب من الصورة العجيبة موجودة في الواقع كثيرة الآن، أنا حاولت أتبع هل ذكر فقط ما ذكر فقط السابقين، وهي النجش العكسي، وهذه موجودة في السوق. وش النجش العكسي؟ لا النجش العكسي كيف؟ تقريبا، وهو الاتفاق على لا نرفع السعر، طيب حتى يتضرر، هذا ويكون الكسبان واحد، وهذا تسمى موجود في مناقصات سواء الحكومية ولا غيرها. طيب ف تواطأ أدم زيادة في السعر، فالتمر هذا طيب احنا ودنا احنا الدلالين نشتري فلان مثلا وعنده سعر مقترح مثلا سعر كل تمر 20، فمن يشتري؟ من يشتري؟ الناس كلهم ساكتين متواطئين نجس عكسي ما حد يزيد. طيب فحتى تكون سعر أرخص لفلان، واضح؟ بعدين هو طبعا هو دلال بيروح يحطها في المعرض بيبيعها بسعر طيب. من الصور مسترسل، قال من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. تعرفون صنع السوق السعودي متعودين هذا العمال أنه يرفع السعر يقول متعود الشاب السعودي لازم يجي طيب يماكس. طيب فأحيانا ايش يسوي؟ بكم طيب هذا قميص النوم، كم هذا البدلة، بكم هذا؟ يقول لك 100 ريال. بسم الله 100 ريال شلون؟ يقول أصلا ما قلت له 100 ريال لأنه أدري أنه بيجي ينزل في السعر وبعطيه في 50-60. فهنا يثبت له الخيار. فلو فعلا ثبت أنه في المحلات تباع بسعر 50-40 وهو بيعني 100 ريال، قال شلون بعت 100؟ قال أنا توقعت أنك ترخصها وتوقعت ماكسني. فيثبت كما جاء في الحديث رجل ذكر في صحيح صحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أصابته أمة في رأسه، إن أصابه شيء في رأسه وكان يخدع في البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة، قال إذا بعت فقل لا خلابة، أي لا خديع، يعني كان يذكرك بالله لا تخدعني، ما تستغلني أني ما أحسن وماكس. ونسبة به إما طبع في العقد، بعض الناس أجري ما يحب يدخل في مساومات أو أحيانا ضعف في طريقته ونمطه في التجارة ولا من خبرة التجارة. طيب أو أحيانا جهل كما قال مولد، من جهل القيمة لا يحسن يماكس. أحيانا لا، من باب الائتمان، يعني أنا يعني كأني أتمن من هذا الرجل أنه إن شاء الله بيبيعني بالسعر أثر في الموضوع، ما هو بالأهل الأمان، هو بيستغلني مثلا. قال فإذا غبن ثبت له الخيار، لكن لا أرش مع المساك. لماذا؟ قال لأن المسلم في المصرات كما سيأتينا، قال إما يمسكها أو يردها مع صاع من تمر، ما جاء لك خيار الأرش. قال ولأن هذا ليس بعيب حقيقة، إما ترجع السلعة كما هي تكون خاصة رفض، لكن ما أعطيك الفرق بينهما الأرش. والغبن المحرم كما مر معنا، وهذا من أكل مناسب الباطل، وخياره على التراخي ليس محدود الموقت، لأن ثبت دفع ضرب لا يسقط بالتأخير كالقصص. الرابع نختم بخيار التدريس ومن الدوسة وهي الظلمة. والتدريس له نوعان، إما التجبير بالفعل كصبغ السيارة المصدومة، طيب يظهر أنه ما فيها صدمة، أو تدريس بالقول أن يكذب في الثمن، يكذب في المواصفات، يقول سيارة وكذا، وهذا يعلن عنها في حراج، يضع صورة ليست صورتها، أو يضع صورة وهي جديدة وهي صورة ليست صورة حقيقية أو يسمى لوضعها الآن. وقد جاء في الحديث لما في صحيح مسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب صبرة يطعم، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها وقال يا، ورأى بلة تحت، قال ما هذا صاحب الطعم؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلت فوق الطعم حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشني فليس منا. وهذا الأسف موجود يخصوصا في مجال مثل التمر، الخضار، الفواكه، أو مثل كذا مجال السيارات وغير ذلك، يدلس الناس يخدعهم. قال فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية وتجعيده، مش المرغوب عند الناس أول الجعد، طيب مو بس سبط الناعم، التسويد هو مطلوب عندهم لأنه أكثر شبابا. وجمع ماء الرحى، الماء لذرب الرحى يجمعه حتى إذا اشتراه يظهر له يدفق وقوي، ثم بعد يومين ثلاثة أيام تبين لنا أنه خديعة. طيب فيتبين له التدريس ثبت له الخيار. وكذا تصلية اللبن في ضرب مهيمة النعم، كيف التصلية؟ يعني يجمع الحليب كم يوم، ثم إذا جاء يحلب يشوف ما شاء الله مليانة حليب ضربه، ثم بعد يوم يومين تبين أنه أنها أصلا ناشفة وما فيها إلا حليب قليل، فيثبت كما جاء في الحديث لا تسر الإبل غنم. فمن ابتاعها فعنده خيارين، هو بخير النظرين بعدها ليحلبها، إن شاء أمسك وسيرضى بها. طيب إن ردها، ردها وصاع من تمر، لماذا الصاع من تمر؟ مقابل ماذا؟ أحسنت، مقابل انتفع بالحليب. طيب ليش ما رد حليب؟ يعني هو نقول هذا التشريع، يعني الحنفية كانوا انتقدوا هذا الحديث ولم يأخذوا به، قالوا شلون؟ طيب الصاع من تمر ليس مثل ولا قيمي. نقول هذا هو مقتضى الحديث، سمعنا وضعنا، وكأن التمر يعني مقيس بمثل هذا شرعا. وخلات الديس على التراخي إلا مصرة، فعنده خيار ثلاثة أيام من عليه كما جاء في الحديث، إمساك بلا أرش أو ردي مع صاع تمر سليم إن حليبها. فإن عجب التمر فهنا ينتقل إلى القيمة، كان المثل المشابه للبن هو التمر، وهذا أرفق بالناس غالبا. ثم القيمة. ولو طيب لو كان اللبن موجود في الثلاجة وما شربته، خاص يقبل أن نرد اللبن بحاله. نقف على خيار العيب تفصيلات بإذن الله، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم خيار العيب، وكذلك الإقالة والقبض. إذا كان في أسئلة نختم بها، تفضل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.